أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ها نحن في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، وقد مد الصراط واجتاز السعداء وهبط وخسر الأشقياء، ونحن مع أصحاب الأعراف. من هم أصحاب الأعراف؟ أما عرفناهم بالأمس كيف ننساهم اليوم؟ هؤلاء رجال ونساء من الأمم كلها استوت حسناتهم وسيئاتهم، ما رجحت كفة ميزانهم لا بالحسنات ولا بالسيئات، فيؤجلهم الله ويؤخرهم حتى ينتهي الحساب، وبعد ذلك يمن عليهم بأن يدخلهم دار السلام. ونادى أصحاب الأعراف، عرفنا من هم الذين على ذلك العرف العالي ويشاهدون الخلق تحتهم، نادوا من؟ رجالا يعرفونهم بسيماهم، بصفاتهم يعرفونهم، لأنهم كانوا معهم في بلد واحد وكانوا يعايشونهم ويعرفون ما كانوا عليه من الباطل والشر والفساد، فقالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. نادوهم وهم في عالم الشقاء في النار، وقد علمنا موقنين أن أهل الجنة يشاهدون أهل النار وأن أهل النار يشاهدون أهل الجنة، فيعظم فرح أهل الجنة ويكبر حزن وآلام أهل النار، وما بقي في هذا شك ولا ريب. ما أغنى عنكم جمعكم، أي جمع هذا؟ لأنهم كانوا يجمعون الأموال ويجمعون الرجال والعساكر ويستكبرون، هل نفعكم هذا؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أين تلك الكبرياء وذلك الترفع والتعالي وإهانة الضعفاء واحتقار المؤمنين؟ هل أغنت عنكم أموالكم وجموعكم من جيوشكم؟ وكان هذا توبيخا قاتلا يحرق القلب ويمزق الأحشاء. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هذه الجملة من يقولها؟ أصحاب الأعراف يقولونها لمن؟ لأهل النار الذين رجحت سيئاتهم أو لا حسنات لهم فهم في النار. ثم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقولون أو يقول رب تبارك وتعالى أو ملائكته أهؤلاء الذين أقسمتم في الدنيا في مكة وفي أي مكان وحلفت أن الله لا يرحمهم ولا يدخلهم الجنة لأنهم فقراء ومساكين وضعفاء لا مال ولا قوة ولا المشركون في مكة قالوا إن كان في الدار الآخرة شيء فنحن أحق به، أغنياء أقوياء فنحن أحق بالجنة منكم أنتم أيها الفقراء. فيشار إلى مثل خباب وصهيب وبلال وعمار ويقول هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فتزداد مصيبة الكفار والمشركين وتعظم حصرتهم بهذا التقرير الإلهي. أهؤلاء الإشارة إلى من؟ إلى ضعفة المؤمنين لا في مكة ولا في المدينة بل في كل العالم الإسلامي. الضعف المؤمنون الصادقون في إيمانهم، الربانيون المنقطعون إلى الله، كل من سخر منهم واستهزأ بهم وأخذ حقوقهم وأهانهم يقف هذا الموقف. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عرفتم فضيلة أهل الإيمان وإن كانوا فقراء مستضعفين. العبرة ما هي بالدار الفانية ولكن بدار الخلود والبقاء الأبدي. أهؤلاء الذين أقسمتم أي بالله يحلفون بالله لا يصيبهم الله برحمة أبدا، لو أراد أن يرحمهم قالوا لما تركهم هكذا فقراء أذل مهانين. ثم قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. الآن أصحاب العراف انتهينا منهم، أدخلهم الله الجنة، أدخلوا الجنة فدخلوها. يبقى الآن أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة لأنهم يشاهدونهم. ماذا قالوا لهم؟ قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام. أفيضوا علينا من الماء لأنهم في جحيم في نار ملتهبة لا أحوج أبدا هم في شيء من الماء، فلهذا قالوا صبوا علينا الماء أفيضوا علينا من الجنة أو مما رزقكم الله من الطعام. فالجوع حقيقة مؤلم ولكن الظمأ والعطش أشد إلى ماء، ولهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة صدقة الماء، من أفضل أنواع الصدقة صدقة الماء. وحسبنا تلك المرأة العاهرة في بني إسرائيل التي مرت بكلب عطشان يلهث سقته فغفر الله لها. إذن ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أي من الطعام وغيره. قالوا إجابة لسؤالهم إن الله حرمهما على الكافرين، حرم الماء والطعام في الجنة حرمه على الكافرين فلا يذوقونه ولا يتمتعون به. والتحريم هنا المنع. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنا فيض علي من الماء أو مما رزقكم الله، أجابوهم قائلين إن الله حرمهما أي الماء والطعام على الكافرين. من هم الكافرون؟ موشي ديان بن خريون كذا القرآن يوضح. قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الكافرون الجاحدون لشرع الله وقوانينه الجاحدون برسالات الله وأنبيائه ورسله، الجاحدون بلقاء ربهم والوقوف بين يديه، الجاحدين بحق الله على عباده بأن يعبدوه، هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. أهل مكة المشركون يطوفون بالبيت وهم يصفرون ويرقصون، هذا هو الطواف، هذا هو اللهو اللعب، وإلا هذه عبادة. وأحذر المؤمنين المغلطين المغرر بهم الذين يتخذون من دين الله عبادات يرقصون فيها ويغنون ويضحكون ويظنون أنهم يعبدون الله، فليس في عبادة الله مظهر من مظاهر اللهو واللعب قط. لما نصف للصلاة يدل هذا على لهو أو لعب، لما نرحل آمين البيت الحرام يدل هذا الرحيل على لهو ولعب، لما نقف في عرفات نبكي طول النهار هذا مظهر من مظاهر اللهو واللعب. أي لعب في الإسلام؟ فالذين يجتمعون على الموالد والأعياد والرقص والكلام والقصائد والأناشيد والضحك يعدون هذا دينا، والله ما هو بدين، وإنما نسبوه إلى الإسلام فاتخذوا إذن دينهم لهوا ولعبا. ما عندنا في الإسلام لهو ولا لعب، كله جد وعمل، يتلقون الأمر من الله عز وجل ويبينه رسوله لهم فيعملون. صائمون عبادة، يوم العيد يوم فرح كذا سماه الرسول، ماذا يفعل المؤمنون فيه؟ يغتسلون بالماء والصابون، يلبسون أحسن ثيابهم ويذهبون إلى مصلى العيد، يهللون ويكبرون ويجلسون الساعة والساعتين فيصلون صلاة عجب، ثم يخطبهم إمامهم ويخاطبهم فيزيد في طاقة إيمانهم ومعارفهم ويعودون يهللون ويكبرون، هذا له هذا أو لعب؟ أين مظاهر له واللعب؟ إذن فلنحذر هذا الوصف، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ما الفرق بين اللهو واللعب؟ اللعب كلعب الصبيان، يخرج الصبي ساعتين عند الباب يلعب ما يرجع بحسنة ولا بريال واحد، كذا ولا؟ فالأعمال التي كلها ما فيها حسنة واحدة كلها لعب. وأزيد بعض البيان، اسمعوا وبلغوا وستذكرون هذا عما قريب في ساحة القبر. الذين يجلسون أمام شاشة التلفاز والفيديو، الرجل بنسائه وأطفاله، الرجل مع أبيه أو أمه، ويقضون الساعة والساعتين وهم يشاهدون الراقصات والمغنيات من عواهر وأزياء الكفار، والكافرين يتبجحون ويتكلمون بين أيديهم وفي بيوتهم، والله هذا للهو ولعب. ومن قال ليما يرفع يده ويرفع رأسه ويقول ليما، ما هي الثمرة التي تحققها يا عبد الله؟ تعطى راتبا سنويا شهريا على هذا المجلس؟ قولوا والله ولا ريال واحد ولا فرنك واحد ولا درهم ولا ليرة لبنانية، كذا ولا لا؟ أو أنا غالط؟ هل تتحقق لكم بهذه الجلسة أن يسمو إيمانكم وأرواحكم وتقبلون على الله وتبيتون تبكون تتضرعون إلى الله يحصل هذا؟ والله ما كان. إذن ما هي الثمرة؟ الثمرة أن تضيعوا الساعة والساعتين في غير طاعة الله، هذا هو اللهو وهذا هو العيب. وحتى لا يقال هذا جمود وهذا رجعية وهذا تخلف، نتكلم بالمنطق، نقول نحن المسلمون لا نتحرك حركة إلا بمقابل في حياتنا، إما درهما لمعاشي أو حسنة لمعادي، لا نقول ولا نعمل ولا نمشي ولا نقف ولا ناتي ولا إلا من أجل حسنة لمعادي يوم القيامة أو درهما لمعاشي اليوم. فلهذا لا لهو ولا لعب ولا باطل ولا أبدا، هذا نظام حياتنا. وقد قلت إذا كان هناك سياسي مسؤول عن أمته ومضطر إلى أن يطلع على أحداث العالم وما وجد وسيلة نافعة إلا هذا، يتخذ غرفة في قصره ويجعل فيه هذا الفيديو وإلا هذا التلفاز، وأوقات الأخبار أو أوقات كذا يأتي وحده ولا يسمح لولد ولا لمرأة ولا لخادمة، وحده فقط يشاهد تلك الأخبار ويغلق ويستغفر الله ويتوب إليه. وقد قلت أيضا لو يضعه في مرحاض، يضع كرسي في المرحاض، الآن مراحيض واسع عندنا وإلا لا، نغتسل فيها نتوضأ، كرسي على المرحاض والتلفاز أمامه، تبهتم، حتى يشاهد تلك المشاهد ربع ساعة نصف ساعة ويتغوط ويتوضأ ويخرج، هذا أحسن. جمع الشياطين مع بعضهم البعض، ما فيه من يعقب. ها نحن مع قول ربنا لأصحاب النار وهم يؤدبونهم ويحرقون أفئدتهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم وإلى الأخدعتهم، يظنون أنهم لا يموتون ولا يحاسبون ولا يجزون، ظنوا أن هذه الحياة، ونسوا أنهم ما كانوا قبل أمس ولن يكونوا بعد غد. من أين أتيتم وإلى أين تذهبون؟ الجبار العظيم الذي أوجدكم وذهب بكم هو الذي أعد لكم ذلك اللقاء وذلك الجزاء. أيعبث الرب وحاشاه أن يخلقك ويرزقك ويهبك عقلك وسمعك وبصرك ويخلق لك هذه الحياة بكاملها من أجل أن تكفره وتنساه وتلهو وتلعب وتعرض عن ذكره وطاعته؟ كيف يعقل هذا؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما منعهما على الكافرين، من هم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، يظنون أنهم لا يموتون. إذن قال تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. من القائل هذا؟ الله. فاليوم، ذاك اليوم يوم القيامة، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، اليوم ننساهم نتركهم في هذا الجحيم، لا ماء ولا طعام ولا راحة ولا سعادة أبدا، يتركهم تركا كاملا ويهملهم مالا كاملا. ننساهم، وإذا نسيهم في عذاب الله من يخرجهم؟ ثم تعالى بين فقال ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذه بتلك، الحسن بمثلها والسيء بمثلها، كما نسوا لقاء يومهم هذا ننساهم. هم نسوا لقاء الله وإلا؟ والله لو ذكروهم ما باتوا بدون صلاة، والله لو ذكره يقينا وإيمانا ما عصوا الله ولا فسقوا عن أمره، ما ذكروا، نسوا، غير مهم عندهم هذا أبدا. فاليوم ننساهم كنسيانهم لقاء ربهم، ما فكروا أنهم يقفون يوم بين يدي الله ويسألهم ثم يحاسبهم ويجزيهم إما بالعذاب وإما بالنعيم، نسوا هذا اليوم إلا لا؟ كم نسبة الذاكرين اليوم في العالم من أمريكا إلى اليابان؟ ولا واحد إلى ألف، والكل لا يفكرون في الدار الآخرة ولا ما فيها أبدا، أليس كذلك؟ كما نسوا لقاء يومهم هذا، وثانيا وبما كانوا بآياتنا يجحدون، هذه خطيئة أخرى، وكانوا يجحدون بآيات الله ويكذبون ولا يعترفون لا بقرآن ولا بسنة ولا بوحي ولا بشرع ولا وما كانوا الباء محذوفة وبما كانوا بآياتنا يجحدونها ويجحدون بها. صلي يضحك، صلي يا عبد الله يستهزئ، وهكذا جحود الآيات وإلا لا. وكانوا بآياتنا يجحدون، ومن جحد آيات الله حاملة لشرعه وهدى كيف يهتدي؟ كيف يصوم ويصلي؟ كيف يستقيم؟ من كذب هلك. إليكم تلاوة الآيات مرة ثانية. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم باسم بعلاماتهم، كانوا يعرفونهم في الدنيا، قالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. عرفتم الجمع ولا لا؟ جمع المال والرجال. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينهنهم الله برحمة، يشير إلى ما؟ إلى فقراء المؤمنين وضعفتهم الذين كانوا يضطهدونهم ويعذبونهم كبلال وصهيب وعمار وخباب. يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا الكلام كلام الله وهو الراجح لأهل العراف، وانتهوا ادخلوا الجنة. ونادى أصحاب النار، أصحاب العراف انتهوا، ونادى أصحاب العراف، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة الذين في النار، نادوا يا أصحاب الجنة يا فلان يا فلان. بل أخبر ابن عباس يقول الرجل لأبي يا أبتي أغثني بشيء من الماء، وتقول الأم لولدها والأب لابني، يعرفون بعضهم بعضا، الشاشة مشرقة وهو في العالم الأسفل ويشاهد العالم الأعلى ويتكلم معه. أنفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ بما يجيبونهم؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم الكافرون؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وغرتهم الحياة الدنيا بمظاهر وزخارفها، بطعامها وشرابها ولباسها وأموالها. إذن فاليوم يقول الله تعالى فاليوم ننساهم في جهنم ملايين السنين كما نسوا لقاء يومهم هذا. ما نسوهم؟ هل ذكروا أنهم سيقفون بين يدي الله ويحاسبون ثم يجزون إما بالجنة وإما بالنار؟ ما ذكروا هذا. ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي وبجحودهم لآيات الله الحاملة لشرائعه وهداية لعباده. والآن أسمعكم الآيات من الشرح قصيرة، تأملوا. أنتم تحاولون أن تفهموا ولا لا؟ الحمد لله، ما إن يجلس فقط ليسمع، إذا تصفح المصحف غدا ومر بالآيات يعرف هذا الكلام كامل ما ينساه. قال ما زال السياق في الحديث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار، لأن الآية تقر مبدأ الحياة الثانية البعث الآخر. قال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا أي من أهل النار يعرفونهم بسيماهم التي هي سيما أصحاب النار من سواد الوجوه وزرقة العيون، وقد تكون لهم سمات يعرفونهم في الدنيا بها. قال نادوهم قائلين ما أغنى عنكم جمعكم، أي للأموال ورجال الحروب والقتال، كما لم يغن عنكم استكباركم على الحق وترفعكم عن قبوله، وها أنتم في أشد ألوان العذاب. ثم يشيرون لهم إلى ضعفة المسلمين الذين يسخرون منهم في الدنيا ويضربونهم ويهينونهم كمن بلال عمار وصهيب وخباب. أهؤلاء الذين أقسمتم أي حلفتم لا ينالهم الله برحمة ثم يقال لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وفي الآية الثانية يقول تعالى مخبرا عن أصحاب النار وأصحاب الجنة قال وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء صبوا علينا وذلك لشدة عطشهم أو مما رزقكم الله أي من الطعام وذلك لشدة جوعهم فيقال لهم إن الله حرمهما أي شراب الجنة وطعامها حرمهما على الكافرين. أما شراب النار وطعامها مباح الزقوم والحميم. قال الذين اتخذوا دينهم فقال وهو ما تضمنت الآية الرابعة الذين اتخذوا دينهم قال ثم وصف الكافرين ليعرض جرائمهم التي اقتضت حرمانهم وعذابهم ليكون ذلك عظا وعبرة للكفار من قريش ومن سائر الناس. فقال وهو ما تضمنت الآية الرابعة قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أي نتركهم في عذابهم كما تركوا يومهم هذا فلم يعملوا له من الإيمان والصالحات وبسبب جحودهم لآياتنا الداعية إلى الإيمان وصالح الأعمال. والآن مع هداية الآيات هل لهذه الآيات هداية تؤخذ منها تهدينا إلى الله إلى الطريق المستقيم؟ نعم كل آية تحمل هداية وأكرر القول كل آية تقرر مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله العظيم حتى كلمة الرحمن أو الطور أو النازعات كل آية تحمل معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقرره. قولوا كيف ذلك؟ الآية هذه الآية هل ادعى قولها إنسان في الأرض؟ إذن أجمعت الدنيا على أن قائلها الله، إذن الله موجود وإلا لا؟ هذا كلامه. وما يحوي هذا الكلام من تقرير العبادة له عز وجل ومن تقرير الجمال والكمال والأسماء والصفات الطيبات الطاهرات، إذن كل كمال لله. إذن والذي نزلت عليه يكون ماذا؟ هل يكون غير رسول؟ مستحيل مستحيل أن ينزل الله عليه كلامه ويكون غير رسول ويشهد الله له بالرسالة ويقررها. إذن كل آية تقرر معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله العظيم كل آية من 6240 آية كل آية تقرر مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لمن؟ لأرباب العقول. قال من هداية الآيات أولا عدم إغناء المال والرجال أي إغناء لمن مات كافرا مشركا من أهل الظلم والفساد. منين هذه الهداية أخذناها؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أخذت منها وإلا؟ هدت هذه الآية لهذه الهداية عدم إغناء المال والرجال أي إغناء لمن مات كافرا مشركا من أهل الظلم والفساد. أما صاحب المال والرجال مع إيمانه وصلاحه وعبادته هو في جنة النعيم ما يقال له هذا، لكن الكافر والفاسق والمجرم والظالم ما يغني عنه ماله ولا رجاله، لقول الله تعالى ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثانيا بشرى الضعف من المسلمين بدخول الجنة وسعادتهم فيها. منين أخذنا هذه؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة يقال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هنيئا لفقراء المؤمنين والمسلمين إذا كانوا ربانيين صالحين. أولا علما يقينيا أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم تباتهم، يستقر أهل الجنة في الجنة، وبعد ذلك يجب الحساب ويتم على الأغنياء وأرباب المال ويأتون في آخر النهار ما عنده مال يسأل عنه أبدا. اللهم اجعلنا منهم. لكن إخوانك ما يقبلون، يريدون أن يكونوا فقراء ذل مهانين. لا، إذا أصابهم الله بهذا يفرحون ويحمدون الله، أما أن نسأل الله الفقر والذل لا لا ما يجوز. قال ثانيا بشرى ماذا؟ بشرى الضعف من المسلمين بدخولهم الجنة وسعادتهم بها. ثالثا تحريم اتخاذ شيء من الدين لهوا ولعبا. ماذا ذكرنا وماذا سمعتم؟ كل حفلات الرقص والشطح والصياح والضجيج، الله أكبر، هيا حلا كذا، كل هذه المظاهر باطلة باطلة باطلة، وأهلها اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فهمتم هذه ولا لا؟ والذين يجلسون أمام شاشة التلفاز والصحن الهوائي كهذه القبة على السطح تبات، ويأتي من العمل مرهق تعبان ويجلس، وأولاده يضحكون وهم يشاهدون حتى إذا تعبوا ناموا، لا صلاة ولا ذكر لله، كيف حالهم؟ العدو يريد أن يفسد قلوب المؤمنين وأن يطفئ نور الإيمان من قلوبهم، فجاء بهذه العجائب. ولكن الحمد لله ما أكرهنا أحد أبدا ولا ألجأنا أحد ولا اضطرنا، هذه نعمة من نعم الله علينا. إذن فمن شاء أن يهبط فليفعل. فلهذا لا يوجد في بيوت المؤمنين والمؤمنات فيديو ولا تلفاز ولا على سطوحهم أصحان أو صحون هوائية. وقد قلت لكم إذا كنت مسؤولا سياسيا كذا ولا لا مضطر اتخذ لك غرفة تحت الأرض أو فوق السطح، ولا تعطي المفتاح لمرأة ولا لولد. أشاهد أنت ما تشاهد لا من أجل أن تضحك وتفرح، من أجل أن تعمل لإصلاح أمتك وهداية إخوانك، فلا حرج للضرورة. ولا تسمح لنفسك أن تشاهد عاهرة تتبجح وتتكلم وأنت تضحك، لأن الصور في البيوت تطرد الملائكة. تعرفون هذا ولا لا؟ صورة في خيط في كتانة في الجدار منعت، فكيف بصوت عاهرة أمامك؟ من يقول هذا بالجواز؟ ثم قلنا بالجواز، ما هي النتائج؟ كم ريال في الليلة تظفر به؟ هل ينمو مالك؟ ينمو عقلك؟ يصح بدنك؟ لا لا لا لا. إذن لهون ولعب وباطل، وأمة محمد لا تلهو ولا تلعب. قال ثالثا تحريم اتخاذ شيء من الدين لهوا ولعبا. رابعا التحذير من الاغترار بالدنيا حتى ينسى العبد آخرته فلم يعد لها ما ينفع فيها من الإيمان وصالح الأعمال. من أين أخذنا هذا؟ اتخذوا وغرتهم الحياة الدنيا.